الغراب والحدأة والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة بكسر الحاء، الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال. لما ذكر في الحديث السابق أن الصيور في مكة لا تصاب، ذكر هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. خمس، الغراب يقتل حتى في مكة، لماذا؟ لأن الغراب مسلط على الثمار وعلى الإبل، أما على الثمار فإنه يقص الشماريخ حتى يتساقط الثمر، وأما الإبل فإن الإبل إذا صار فيها دبر، والدبر جروح وقروح تكون في الإبل من جراء الرحل الذي عليها، فإنه ينزل على ظهر البعير وينقب هذا الدبر حتى يؤلم البعير جدا وربما أهلكه. والمرأة فزعت من هذا، منطوية في الفراش فزعت وخرجت عند الباب، فأخذ الرمح، هذا الشاب المتزوج أخذ الرمح ووكزها حتى قضى عليها. قال الراوي: فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الرجل أو الحي، يعني أنه مات على طول. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن قتل الحيات التي في البيوت حتى يحرج عليها ثلاث مرات، إلا أن استثنى شيئين: الأبتر وذا الطفيتين. الأبتر يقولون إنه حية عريضة قصيرة الذنب، هذه تقتل ولو في البيت. ذا الطفيتين حية عليه على ظهرها خطان أسودان، هذه أيضا تقتل. ما رأيكم في قتل العصافير في مكة؟ يجوز أو لا يجوز؟ مسهول يا جماعة، نعم يجوز ولا لا؟ نعم يجوز. هل تحب العصفور؟ تحب العصافير؟ نعم تحبها. نصيد ذيك عصفور؟ ها؟ بل ليه عاد ما في عصافير؟ اسمح لنا المفتي يقول العصفور يجوز قتله في مكة. طيب، هو على كل حال لا يجوز، لأن العصفور من الصيد فلا يجوز قتله. طيب، هل ينفر؟ لا، لأنه من الصيد. الجراد يجوز قتله أو لا يجوز؟ لا يجوز. ولهذا أحيانا يهيض الجراد عند الحرم ويكثر من أجل الأنوار، فنجد الصبيان يتسابقون عليه ويأخذونه ويقتلون. وسمعت أن بعضهم يجمعه في كيسة ثم يبيعه. يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الجراد صيد فلا يجوز. طيب، الدجاج يجوز ذبحه في مكة؟ لا يجوز، لا يجوز. الدجاج، ها؟ دجاج يا شيخ اللي في البيوت جازم، سبحان الذي خلق فبرق. صحيح، من الأول يقول يجوز قتل العصافير، وهذا يقول لا يجوز ذبح الدجاج. اسرع. لا ما يخالف يجوز الدجاج، لان الدجاج مثل الشاة والبعير ما يخالف. طيب السمك، لو فرض ان هناك بحيرة في داخل اميال الحرم، داخل حدود الحرم فيها سمك، هل يجوز ان يؤخذ السمك او لا يجوز؟ اسمع قول الله عز وجل: احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، وحرم عليكم صيد البر، صيد البر ما دمتم حرما. ومعلوم ان السمك ليس من صيد البر بل هو من صيد البحر. باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. اللهم صل وسلم عليه. قبل أن ندخل إلى هذا الباب نضيف شيئا من محظورات الإحرام. عقد النكاح والإنسان محرم يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب، إذا عقد الأب النكاح لابنته وهي محرمة على شخص، يعني لنفرض أن البنت سافرت مع أخيها إلى مكة وأحرم بالحج، والأب والزوج والأب والخاطب هنا في الرياض، فزوج الأب الخاطبة ابنته المحرمة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب، إذن عقد النكاح لا يجوز. مراجعة الزوجة المطلقة، إنسان طلق امرأته وسافر إلى الحج والزوجة لا تزال في العدة وراجعها وهو محرم، يعني لقيه أحد أصحابه وقال: يا فلان، بلغني أنك طلقت زوجتك فلانة. قال: نعم. قال: يا رجل، هذه أم الأولاد، راجعها. قال: أشهدك أني راجعتها. يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذا مو عقد نكاح، هذا إبقاء نكاح سابق. فيجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين مراجعة المطلقة، الأول لا يجوز والثاني إيش؟ يجوز. طيب، مباشرة الزوجة، إنسان مثلا حاج هو زوجته وما زال في إحرام، هل يجوز أن يباشرها بتقبيل أو لمس أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، وهذا بخلاف الصيام. الصيام يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويباشرها بدون جماع ويمسها بدون جماع في النهار وهو صائم، لكن الحج لا، لقول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من خطبة المرأة وعقد النكاح عليها، فكيف بمباشرتها؟ طيب، تقليم الأظفار والإنسان محرم لا تقلم. نقول: قلم أظفارك إذا شئت قبل، وأما بعد ذلك فلا، إلا إذا انكسر ظفره وآذاه وقص المؤذي. الأخ، هل يمكن ينكسر الظفر وتقص المؤذي فقط؟ يمكن؟ ها؟ طيب، صحيح، استلم، هذا لا بأس به،

صحيح ما في إشكال. وأما إذا كانوا لا يقصدون المدينة وإنما يقصدون مكة فإنهم إذا حاذوا الميقات قبل وصولهم إلى جدة وجب عليهم الإحرام من محاذاة الميقات. وأما إذا قدر أنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة المواقيت مثل أهل سواكن في السودان ومن جاء على هذا الطريق فإنهم يحرمون من جدة. نعم نعم لا بأس لا بأس. هو إذا كانوا أتوا يعني طولا من الغرب طولا إلى جدة فإنهم لا يلزمهم الإحرام إلا من جدة بمعنى أنهم يبقون على ثيابهم وبدون تلبية وبدون شيء ويحرمون من جدة. أما إذا كانوا من شمال السودان أو من مصر أو كانوا من جنوب السودان فإنهم يحرمون إذا حاذوا الميقات لأن الشماليين يحاذون رابغ قبل أن يصلوا إلى جدة والجنوبيين يحاذون يلملم ميقات أهل اليمن قبل أن يصلوا إلى جدة. هذه سائلة تقول سماحة الشيخ هل يجوز أن يعطي الإنسان ظهره القبلة إن أي أنه لا يتوجه إليها في المسجد أو في المسجد الحرام وهو في ذلك الوقت لا يصلي ولكن كأن يستمعنا الدرس جزاكم الله خيرا. لا بأس يعني لا بأس أن يسند الإنسان ظهره إلى الجدار وتكون القبلة خلفه حتى لو أسند ظهره إلى الكعبة المشرفة فلا حرج لأن الذي يفعل هذا لا يقصد إهانة القبلة ولا إهانة الكعبة. نعم. هذا يقول هل يجوز قتل أبو بريص في الحرم؟ أبو بريص الوزر هذا اسم جديد. هذا اسم الشام. نعم الشام ولا أبو بريص؟ أبو بريص. نعم كنيه ولا له أولاد؟ هذا اسم الشام. سبحان الله. على كل حال أنتم عارفين الوزغ هل يقتل في الحرم أو لا؟ نقول يقتل في الحرم لأن كل مؤذٍ فإنه يقتل والوزغ مؤذي ولهذا يسميه بعضهم السام والأبرص لأنه سم ولأنه كان ينفق النار على إبراهيم. شوف أعوذ بالله إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعرفون قصته كان هذا ينفخ النار على إبراهيم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الأوزاغ في أي مكان وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فويسقا. نعم. ما شمل يا شيخ حديث عن الأوزاغ؟ نعم سم أقرأ. تقول هل يجوز استخدام شامبو معطر أو الصابون المعطر أثناء أيام الحج جزاكم الله خيرا؟ يعني أيام الإحرام قصد؟ أين؟ أين؟ الشامبو لا بأس به لأنه ليس طيبا لكنه ذو رائحة يعني نكهة وكذلك الصابون الممسك لا يظهر أنه طيب والناس لا يستعملونه استعمال الطيب والرائحة اللي فيه التي فيه ليست طيبا ولكنها من أجل ترطيب النكهة حتى إذا غسل الإنسان يديه زال عنها أثر الطعام أو أثر الشيء الذي غسل يديه من أجله. نعم لكن لو احتاط الإنسان وتركه وغسل بغير يده فهو أحسن. هل صحيح أن المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق وهي أم لأطفال أنها في النار؟ وما هو نص الحديث على ذلك؟ نعم نص الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وسواء كانت أم أولاد أو غير أم أولاد يعني مو شرط أن تكون أم أولاد حتى لو لم يكن معها أولاد من زوجها فلا يجوز أن تسأل الطلاق إلا لسبب ولهذا قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من غير ما بأس. فإن كان هناك بأس بأن كان هذا الرجل لا يقوم بواجبها ولا يعاشرها المعاشرة الواجبة وهي قائمة بحقه ولكنه لم ينفع فيه

لكن إذا قصد به غير وجه الله فهو على خطر عظيم، لأن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من عرض الدنيا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. ولكن استمر أيها الأخ في كثرة طلب العلم، واحرص على إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم، وستجد لذة العلم وستوفق للعمل به. نعم. إذا حلف الشخص عدة مرات ثم حنث في يمينه، هل عليه كفارة واحدة أم على عدد المرات التي حلف؟ نعم، إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا كفاه كفارة واحدة، مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا، هذه واحدة. ثم قال له صاحبه بلغني أنك حلفت أن لا تكلم فلانا، وهذا لا يجوز أن تهجر أخاك، قال والله لا أكلمه، كم يمين؟ اثنان. طيب، ثم قال له صاحبه الثاني بلغني أنك حلفت أن لا تكلم فلانا وهذا لا يجوز، قال والله لا أكلمه، كم؟ ثلاث مرات، والمعروف عليه واحد، يكفي كفارة واحد وإن تعدت الأيمان، لأن المحلوف عليه شيء واحد. طيب، لو تعدد المحلوف عليه ولكن اليمين واحدة، مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا ولا ألبس هذا الثوب ولا أشتري هذه الحاجة، اليمين كم؟ لا يا أخي، اليمين واحد والمحلوف عليه ثلاثة، هذا أيضا يكفيه كفارة واحدة. أما إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه فيلزمه لكل واحد كفارة، هذا هو الضابط. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز قتل أي شيء من الفواسق وإن لم يحصل منها أذى لي جزاكم الله خيرا؟ أي نعم، الفواسق يسن قتلها حتى وإن لم يحصل منها أذية، لأن الأصل أنها إيش؟ أنها مؤذية، طبيعتها الأذى، ولهذا نقتل صغار الأوزار ونقتل صغار الأقارب وصغار الحيات في غير البيوت، فما كان طبيعته الأذى فاقتله على كل حال، آذى أو لم يؤذي. نعم. هذه سائلة تقول إلى فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، هي زوجة لرجل يحج كل سنة رغم أنه مريض، وهي خائفة عليه، فهل يجوز أن تمنعه أو تلح عليه بأن لا يحج، علما بأنها كلما قالت له لا تحج يكفي الفريضة يقول أنا علي ذنوب عظيمة أريد أن يطهرني الله منها جزاكم الله خيرا؟ نعم، أقول جزا الله هذه السائلة خيرا، لأنها مشفقة على زوجها وتريد الخير له. فإذا كان هذا الرجل يخشى عليه إذا حج وأشارت عليه ألا يحج فجزاه الله خيرا، ونحن نقول للرجل إذا كان يشق عليك وقد أديت الفريضة فلا تتعب نفسك، وإذا قال أحب أن يغفر الله لي قلنا نعم هذا الحمد لله هذا طيب، ولكنك إذا توضأت كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صليت ركعتين لا تحدث فيها من نفسك غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. كذلك إذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنك الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر، هل فيها مشقة؟ سبحان الله وبحمده ما فيها مشقة، وأبواب الخير كثيرة والحمد لله. نعم، جاوبت نعم. بعد نعم،